السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية من أوسع الآيات في كتاب الله، آية بتخلي قلبك وقلبك يجول في ملكوت السماوات والأرض، آية بتعيشك مع كمية صفات وأسماء لله حاجة مهولة. يا إخواني يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، فتكن في صخرة. كلنا في اللحظة دي الحاجة اللي نفسك فيها جوه صخرة، جوه قلب جبل، بينك وبينها مسافات مستحيل إنك تقدر توصل لها، فتكن في صخرة. حاجة قمة التحقير ثم قمة التعسير. قمة التحقير إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حاجة سنتوفة، حاجة ما تتشافش بالعين، فتكن في صخرة. قمة التعسير يعني بينك وبينها مستحيل تقدري، ولكن ربنا يقدر. آية بتقولك اوعى تقيس قدرتك بقدرة الله، اوعي، لان الموضوع في امكانياتك ما ينفعش، تظن ان عند ربنا ما ينفعش. اوعي تنسي انت مين وهو مين، اوعى تنسى انك عاجز وضعيف وان ربنا قدير ذو قدرة بالغة. يا بني الاول، يعني يا بني، يا بني دي كلمة تصغير، يا اما تصغير عشان هو يعني واحد بيطبطب على ابنه، يا اما بيقوله انت صغير او قدام ربنا يا ابني. ما تنساش يا ابني انت مين وهو مين، ما تنساش انك فقير وضعيف وانه في القدرة البالغة مالك الملك. اوعى تنسى نفسك مع ربنا. اب بيعلم ابنه، لقمان بيعلم ابنه، اوعى تنسى نفسك، اوعى في لحظة من اللحظات تنسى ضعفك وفقرك وعجزك، لان كنزك عجزك. اوعى تنسى نفسك. وبني من البناء، يعني الاب مسؤوليته في رقبته ان هو يبني ولاده، في رقبتك انك تبنيهم جسم بدنيا وتبنيهم ايمانيا وتبنيهم علميا، ده في رقبتك، في رقبتك انك توصلهم لقول الله زاده بسطة في العلم والجسم، في رقبتك انك تبنيه في العلم والجسم، في رقبتك انك تحفظ القرآن. يا بني، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، هو ما فيش حد هينوب مكانك، اوعى تقدم استقالة تربوية، فيش حد هيبني ابنك غيرك، في رقبتك انك تبنيه. اتق الله، انت عارف ان الدنيا صعبة وعارفة المستقبل في ايه، وعارفة الايام وعارفة الابتلاءات، وبقينا فاهمين الدنيا، اوعوا تعرضوا ولادكم للدنيا اللي احنا تعرضنا ليها وهم معهمش الايمان ومعهمش اليقين ومعهمش الاستعداد ومعهمش القوة. يا بني، انها دي بيسموها ضمير الشأن، الهاء ديت في بعض اقوال المفسرين. يعني ايه ضمير الشأن يا جماعة؟ ضمير الشأن يعني، او ضمير القصة، يعني عايز اقول لك الخلاصة، اجيب لك خلاصة الدنيا دي كلها في كلمة واحدة، اجيب لك خلاصة السعادة، اجيب لك خلاصة، انا هجيب لك خلاصة الطريق للنجاة وللفردوس الاعلى وللسعادة وللفرحة والراحة البال، اجيب لك الخلاصة زي قول الله قل هو الله احد. هو هنا بيسموه ضمير الشأن. يعني ايه؟ يعني بعد القرآن ده كله بقى في نهاية القرآن في سورة الاخلاص، القصة كلها ان مفيش غيره، القصة كلها قل هو الله احد، الله احد، مفيش غيره، حدش يقدر يعمل حاجة غيره، حدش يقدر يقدم ولا يأخر، هو الاول والاخر، ومفيش حاجة بالنص، مفيش تاني وتالت ورابع، هو اللي بيده كل حاجة، هو الامل الوحيد. فبيسموها ضمير الشأن، زي انه، الهاء بتاعت انه، لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اي حد يئس يبقى ده والعياذ بالله اصابه مشاعر الكفر في قلبه، والعياذ بالله يبقى هو ده اللي بيوصل لليأس، ده اللي بيوصل للاحباط القاتل واليأس والعياذ بالله. يا بني، انها الشأن والقصة والخلاصة، ان تكو مثقال حبة من خردل. ايه اللي لو قد مثقال حبة من خردل؟ عيشي بقى، الآية ما قالتلكيش، عيشي. يا ترى معصيتك اللي انت عصيت ربنا بيها في الضلمة ومحدش شايفك، مستخفن بالليل، ليل مغطيك وكمان قافل على نفسك اوضة، يا ترى معصية ولا يا ترى حسنة؟ صدقة طلعتها مرة ومحدش حس بيها ولا حد درى بيها، عمل صالح عملته مرة ومحدش عارف بيه، ولا يا ترى رزقك اللي انت ما انتش عارف يا رب هو رزق في السماء ولا رزق في قلب الجبال ولا رزق فين يا رب؟ انا يا رب عايز رزق يا رب، يا رب وسع عليا. ولا ترى احلامك وامانيك اللي بينك وبينها مسافات، وبينك ممكن يكون احلامك في قارة تانية، ممكن يكون احلامك بينك وبينها عالم اصلا، يا ترى ايه؟ انها ان تكن مثقال حبة، ايه اللي ان تكن مثقال حبة؟ عيش حسناتك سيئاتك رزقك احلامك، فتكن في صخرة، احلامك في قلب جبل مقفول عليها، رزقك في قلب جبل مقفول عليه، المعصية اللي انت عصيت ربنا فيها في قلب جبل حد شافها في الدنيا، الحسنة اللي انت عملتها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي فاعمل من وراء البحار، اشتغل في طاعة الله، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ربنا مش هيضيع عملك. ما ترتبطش بمكة والمدينة بس، ما ترتبطش انك انت انا عايز اروح الكعبة، انا عايز اصلي عند المدينة المنورة. الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له انا عايز اقعد معاك في المدينة المنورة، النبي قال له اعمل من وراء البحار، اشتغلي، خليك الوقت في القطب الشمالي، خليك الوقت في الاسكيم، وخليك الوقت في اي مكان في الدنيا، اشتغل. ربنا رب بلدك هو رب مكة والمدينة، ربنا معاك في كل مكان ومش هيضيع عملك. انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، خلاص ضاعت انتهت، احلامي ضاعت، احلامي في قلب جبل مقفول عليها، رزقي بيني وبينه مسافات مستحيلة وصله او في السماوات. طب خليها مش في قلب جبل، خليها بقى في مجرة بيننا وبينها 100 مليار سنة ضوئية، خلاص انتهت ضاعت، خلاص بالمقاييس البشرية احلامك انتهت، بالمقاييس البشرية انت ضعتي، بالمقاييس البشرية انت انتهيت. او في الارض، خليها بقى في مجاهيل وغابات الارض اللي تلت ارباحها العلماء ما وطأتهاش قدم عالم. فإنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، الله قادر. لو دي سيئة ربنا هيجيبها لك على الميزان، لو دي حسنة ربنا هيجيبها وهيحاسبك عليها، وما كان ربك نسيا، مش هينسالك كل عمل صالح عملتيه أبدا. لو ديت احلامك ربنا قادر انه يجيبها لك، مش يوديك ليها، يجيبها لك لحد عندك، يأتي بها الله حقا وصدقا. لو ده رزقك ربنا قادر انه يجيبه لك، هو اللي هيسعى عليك قبل ما انت تسعى عليه، يأتي بها الله. الآية دي يا جماعة، الآية دي بتذهلك برقابة الله لينا، هو يا رب انت براقبنا في الطاعة والمعصية للدرجة دي؟ الآية دي بتذهلك بقدرة الله، هو يا رب انت تقدر تحقق احلامنا للدرجة دي؟ الآية دي بتذهلك بهيمنة الله على كل شيء وعلم الله كل شيء في الكون. يا رب مثقال حبة من خردل تايهة في مليارات السنين الضوئية في المجرات والسماوات، انت يا رب رصدها، انت يا رب تراها، انت يا رب تعلم حالها. هو يا رب ما فيش ذرة في الكون مش تحت علمك، تذهلك، تذهلك ان الكون كله مرصود تحت علم الله سبحانه وتعالى. في النهاية بقى ربنا بيختم الآية ختام رهيب، ختام بيعرفك انت مين وهو مين. ان الله لطيف خبير. لطيف يعني ايه؟ فيش عند ربنا حاجة غامضة، فيش عند ربنا الغاز. لطيف يعني الشجر اللي ورايا ده ممكن ما يعني ما انتش عارفة جواه ايه، طب لو دخلت جواه الحشيش اللي على المجرى المائي ده طب جواه ايه، طب جواه تعب. ان الله لطيف، ربنا عارف كل حاجة وعارف داخليات كل حاجة وعارف تفاصيل كل حاجة من جوه وعارف غوامة كل حاجة، كل حاجة مكشوفة عنده. ان الله لطيف، انت اللي ممكن الموضوع يبقى معقد عندك، انت اللي ممكن الامور تتوه بالنسبه لك، انت اللي ممكن تبقى ما انتش فاهم، ما انتش شايف، ما عدتش مستوعب. انما ربنا مش كده، ربنا فلما تلاقي نفسك ما عدتش قادر اوعى يتهيالك ان ربنا مش قادر، لما تلاقي الموضوع في امكانياتك مستحيل اوعى تظن ان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. ربنا ما عندوش مشكلة ان هو يديك ملك السماء والارض دلوقتي، ربنا ما عندوش مشكلة. ان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. ربنا لما ادى لسليمان ملك لا ينبغي لاحد من بعده ما كانش حاجة عظيمة عند ربنا، عادي عند ربنا، كل حاجة عادي عند ربنا، كل حاجة في امكانياته وقدرته. ان الله لطيف خبير، ربنا يعلم كل حاجة، دقائق الامور كلها تحت علمه، ربنا يعلم ما قال كل حاجة بقى. ان الله لطيف، ربنا يعلم دقائق الحال، خبير ويعلم دقائق المآل، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. اوعى لما احلامك تبقى جوه صخرة، اوعى لما يبقى بينك وبين اللي نفسك فيه، بينك وبين ابواب الرزق، بينك وبين احلامك، بينك وبين شفائك، بينك وبين دواء لمرض اصبت بيه، اوعى لما يكون بينك وبين ده مجاهيل على مجاهيل. اوعى تظن ان ربنا مش قادر انه يشفيك، ومش قادر انه يغنيك، ومش قادر انه يهديك، ومش قادر انه يكفيك، ومش قادر انه يجبرك، ومش قادر انه يرفعك. ربنا قادر، ربنا في القدرة البالغة سبحانه وتعالى. ربنا الواحد ساعات يتدبر في خلق حاجات في جسم الانسان والخلايا الجسم والمولكيولار بيولوجي، المولكيولار بيولوجي من يوم ما العلماء دخلوا فيه حاجة تتوه العقل يا جماعة. الخلية كان داروين بيقولك الخلية دي حتة بتاع هلمية، اكتشفوا ان الخلايا دي عالم على عوالم مذهلة، مذهلة حاجة مهولة سبحان الله العظيم. ان الله لطيف خبير، ربنا اعظم مما نتخيل واقدر مما نتخيل. ازاي تبقى قلوبنا معلقة بالله، وازاي نعيش مع قول الله يا بني، نطبقها مع اولادنا. انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف. ربنا هيجيب لك اللي أنت عايزه من سكك ما تتخيلهاش، ربنا هيوصلك لأحلامك من طرق ما تتخيلهاش. اللطيف اللي بيوصلك للهدف من سكك عمرك ما تتخيل إن دي بتوصل. ربنا لطيف، ربنا يقدر. لولا لطف ربنا أنا واقف على أرض كلها خضرة، ولكن تحتها نار، نار الحمم البركانية بتاعت الأرض. السماء الشمس جاية لنا، ولكن السموم الكونية ربنا حاجبها عنا بالغلاف الجوي. ربنا لطيف، خلى الجو لطيف، والشمس لطيفة، والأرض لطيفة، والمية لطيفة، والطيور لطيفة، رغم إن احنا عايشين وسط وحوش. مين اللي لطفها؟ مين اللي حلاها؟ ربنا اللي حلاها. مين اللي يسرها؟ مين اللي جملها؟ مين اللي مقومها؟ إن الله لطيف خبير. تيأسوش من رحمة الله. صباح الأمل، صباح السعادة والفرحة بالله، صباح اليقين في الله، صباح التوكل على الله، صباح التلهف على أبواب كرم الله، صباح الإيواء إلى كنف الله، صباح الارتماء على أبواب جود الله، صباح دق أبواب خزائن الله بكلمة يا رب، صباح التوسل والتوجه والتوطؤ والتضرع، صباح اليقين الكامل في قدرة الله وعظمة الله ولطف الله وحكمة الله. السفينة اللي ربنا فيها عمرها ما تغرق، السفينة اللي ربنا فيها عمرها ما تغرق. خليك معاه، مصلحتك معاه، حدش يملك حاجة غيره. قل هو ضمير الشأن، الله أحد، فيش غيره. خلاصة الكون كله، فيش غيره. أحد في مشيئته، أحد في فاعليته، أحد في قدرته، أحد في إرادته. الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو حد في قلبك يكافئ مقام الله، لم يكن له كفوا أحد. حدش يكافئ قدرة الله ولا عظمته ولا رحمته ولا كرمه ولا رأفته ولا قدرته سبحانه وتعالى. حدش يكافئ إلا في الكون، عشان كده ما حدش يكافئ إلا في قلبك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.